D'accord. Merci. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رأينا في مجلسنا الأخير من مجالس السيرة النبوية كيف أن المشركين لما ضاقت بهم جميع السبل لصد وللوقوف في وجه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لم يجدوا إلا طريقا واحدا، ألا وهو الحصار أو المقاطعة، وذلك بعدما عزم عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب على تأييده ومناصرته. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من المسلمين في شعب أبي طالب، في شعب أبي طالب، وقلنا أن شعب أبي طالب هو مكان كان في الجبل. فدخل معه يعني أبو طالب أو بنو عبد المطلب، يعني بنو هاشم أو بنو هاشم عموما، دخلوا معهم، وكانت الوثيقة التي علقها المشركون قرروا فيها أن لا يكلموهم ولا يناكحوهم ولا يبيعونهم ولا يشترون منهم، المهم يعني طبقوا عليهم الحصار. ورأينا أن هذا الحصار دام 3 أعوام، وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم عانوا في هذا الحصار حتى أنهم لم يجدوا ما يأكلونه، حتى أنهم كانوا يأكلون أوراق الأشجار، وكانوا يسمعون الصبية يتضاغون من الجوع، يعني يبكون النساء والصبيان من الجوع، وهذا يدل على أن الحصار كان شديدا، حتى أن الله جل وعلا سخر رجالا من قريش، ورغم أنهم كانوا كافرين إلا أن كانت عندهم المروءة أو النخوة، فلم يقبلوا بما كان يحدث لبني عمومتهم، يعني هم يأكلون ويتمتعون وبنو إخوانهم يصيبهم ما يصيبهم في شعب أبي طالب، فاجتمعوا وتعاقدوا على نقض تلك الصحيفة، وهذا الذي حدث بالضبط، يعني نقضوا الصحيفة وانتهت المقاطعة وانتهى الحصار. إذن ما الذي حدث بعد الحصار؟ ذكرنا في آخر المجلس أن العام الذي بعده وهو العام العاشر عرف بعام الحزن، عرف بعام الحزن، فإن هذه التسمية يعني عام الحزن إنما هي تسمية أهل العلم له، ولم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا وجود لها في شيء من مصادر السنة الموثوقة، ما كانش دليل صحيح بل النبي عليه الصلاة والسلام سمى ذلك العام بعام الحزن، رغم أنه يعني المعلوم أنه توفي فيه أبو طالب وخديجة رضي الله عنها. المهم، أهل العلم هم الذين سموا هذا العام بعام الحزن، فلا يجوز نسبتها يعني هذه التسمية إليه، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعله كثير من المصنفين الذين صنفوا في السيرة النبوية. لماذا أطلق أهل العلم هذه التسمية على هذا العام؟ كان ذلك كما ذكرت في السنة العاشرة من البعثة، كان في السنة العاشرة، يعني لحد الآن مرت 10 سنوات. إنه العام الذي توفيت فيه خديجة رضي الله عنها وأبو طالب، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب من شقاء إلى شقاء، يعني لا يخفى عليكم الشقاء الذي عاناه عليه الصلاة والسلام في الحصار. فبعد عام الشعب والأحزان، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي نظرات الوداع على سندين من سند دعوته. وهذه باش نشوفوا باللي هذه الدعوة يعني لم يأتي طريقها مفروشا بالورود، الإسلام ما جاش غير هكا. يعني أول من عانى في حمل هذه الدعوة هو النبي عليه الصلاة والسلام، أحب خلق الله إليه، ولو شاء الله عز وجل لنصره من أول يوم، من الأول كان ينصره من الأول والناس قاعد تبعه. ولكن هذا فيه عبرة لنا، يعني حتى هذا ما جي سهلة، خاصة باب الدعوة إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه عانى ما عانى إلا أنه لم ييأس، وكان قدوته في ذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. إذن قلنا أنه ودع سندين ممن كانوا يساندون دعوته صلى الله عليه وسلم، فخديجة بنت خويلد رضي الله عنها هي زوجه ورفيقة دربه، وكانت له وزير صدق على الإسلام، وأمامه يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم عند فراشها رضي الله عنها، يعني لما ماتت فاطمة وأخواتها زينب وأم كلثوم، هذو أبناء أو بنات النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة وزينب وأم كلثوم، وبقيت هناك رابعة، من هي؟ رقية. فأين رقية؟ رقية نعم كانت في الحبشة، توفيت أمها رضي الله عنها ولم تشهد لهذا المشهد. فأما رقية فلا أحد يمكن أن يصف حزنها، وهي وراء البحر غريبة، أو وهي وراء البحر غريبة ببلاد الحبشة. الجميع يبكي على خير نساء العالمين، أول من أسلم من النساء، بل هي أول من أسلم على الإطلاق رضي الله عنها. وهي أول من بذل ماله وحياته لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التي كانت تمسح دموع النبي عليه الصلاة والسلام بمواساتها، وتمسح دماءه ببذلها وعطائها. امرأة تحمل هذا القدر من الإخلاص والوفاء، جديرة بالرثاء والبكاء، فرحمها الله ورضي الله عنها، وهنيئا لها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، كما بشرها به جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ستأتي خديجة رضي الله عنها فأقرئها من ربك السلام. وما أعظم هذا الأمر، فالله عز وجل يقرئ السلام على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، قال وبشرها ببيت في الجنة، قال بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. مثلها مثل آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وما كانوا بأحزن منها، هم كانوا في حزن، ولكن لا شك أنها كانت هي أيضا في حزن، ذلك أنها كانت تودع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركته خائفة عليه ترى ما الذي سيحدث له من بعدها. روى البخاري عن عروة بن الزبير رحمه الله قال توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام هاجر في العام 13 من البعثة، فدل ذلك على أن هذا الحدث حدث في السنة 10 من البعثة، فلم يجد إلا أن يقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام حبا وصدقا ووحيا، كان يقول ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، هذه شهادة منه عليه الصلاة والسلام، قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل رزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يولد له ولد أو ابن من سواها رضي الله عنها إلا ما كان من إبراهيم وأمه ماريا، إلا أن ماريا هي أم ولد على قول بعض أهل العلم، فلم تزل مكانتها في قلبه حتى غارت منها أمهات المؤمنين. بس شوفوا المكانة خديجة رضي الله عنها، يعني أمهات المؤمنين وخاصة عائشة رضي الله عنها كانت تغار منها. هنا سؤال يطرح، هل يغار يعني من الميت؟ الميت غير منه، يعني هي كانت ميتة رضي الله عنها وأرضاها. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت تقول هي بنفسها رضي الله عنها ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، قالت ما غرت على وحدة من أو ما غرت من وحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما غرت من خديجة، يعني كانت غير من أم سلمة أو من نسائه الأخريات، إلا أن الغيرة الأكبر كانت من خديجة رضي الله عنها. كيف تغار منها وهي ميتة؟ تقول لما كنت أسمعه يذكرها، هذا من الوفاء، وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان يذكر خديجة كثيرا، كان يذكرها حتى أن عائشة رضي الله عنها غارت منها، كانت تقول قالت وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة يقدم هدية لخلائل خديجة حفظا للوفاء، يعني صديقاتها، كان يرسلهم من تلك الشاة التي كان يذبحها، وهذا وفاء لزوجته رضي الله عنها. قالت منها ما يسعهن، يعني كان يبعث لهم من الهدايا ما يسع خلائل خديجة رضي الله عنها. وفي رواية أخرى أيضا قالت ما غرت على أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام ما غرت على خديجة وما رأيته، وتبين أصلا هي ما شفتهاش، قالت وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له، هذه عائشة رضي الله عنها هي تحكي، واش كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، هذه من شدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، هذه خديجة كان غير هي، يعني في النساء ما كانش قاع من كثرة ما كان يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قالت ذلك له رضي الله عنها قالت لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت يعني كان يذكر خصالها، إنها كانت تفعل وتفعل كما ذكرنا، يعني واستني بمالها وصدقتني لما كذبني الناس وآمنت بي إلى غير ذلك، وكان مما قال وكان لي منها الولد. وبعد هذه الموجة الشديدة من الحزن تلتها موجة أخرى كانت تحمل معها هلاك عمه أبي طالب، الرجل الذي كان له عضدا وحرزا في أمره. يعني ما يخفاش علينا أن أبا طالب هو الذي كان يمنع قريشا من الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ناصرا لدعوته ومؤيدا له ومنعة وناصرا على قومه الذي رضي أن يعيش في الشعب معه يقاسمه معاناته. يعني هو اللي جابه عند أهل الشعب، وهو اللي كان يقاسم منه أو يقاسم ليس منه ولكن من هذه المعاناة. فجاء المرض فأقعده الفراش وهو لا يزال على كفره. أبو طالب معلوم أنه لم يسلم، يعني كان لا يزال كافرا، قد اشتعل رأسه بعيد قريش وكان يخشى من نقيصته، كان يخاف إلى قريش تنتقصه. كيفاش تنتقصه؟ يقولوا هذا تبع الدين تاع ولده، الأصل الأب هو الذي يتبع أو الولد هو الذي يتبع الأب، فكيف أن للأب أو العم أن يتبع الولد؟ هذا عندهم، هذا من العصبية النقيفة. وإلا فالذي يجب أن يتبع ليس الأب وليس الولد ولكن هو الحق، الذي يجب أن يتبع هو الحق. إن كان الحق مع الأب فعلى الولد أن يتبع، وإن كان الحق مع الابن فعلى الأب أن يتبع، إلى غير ذلك. فقال ويخشى أن تعيره مكة بعد موته بأنه فارق دين آبائه وأجداده واشتد عليه المرض، وكان لابد من إنقاذه من الكفر. خلاص اشتد المرض وقرب أجله، فالنبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه كان يدعي الناس جميعا، فالأولى بأن يدعى هو عمه، يعني الأقارب أولى بهذه الدعوة، وخاصة أنه كان يؤيده. وهذا لا يعني أنه لم يكن يدعوه من قبل، أكيد أنه دعاه، يعني 10 سنوات من البعثة أكيد أنه دعاه ودعاه، ولكن قال سأجرب لعل في المرة الأخيرة يسلم. ولما لا؟ فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. ورأينا كيف كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعامل المسلمين في أول الأمر، وأنه كان يعذبهم أشد العذاب، ولكن الله عز وجل القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فكما أنه يعني أقلب قلب عمر رضي الله عنه، فلعل أن يقلب قلب أبي طالب. قال ولما لا؟ فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، لما لا يكون أمره أمر ذلك الغلام اليهودي الذي أسلم قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهذا حدث في المدينة. يعني روى البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم طفل يهودي. قال فمرض، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، راح يزوره من مرض، هذا هو طفل يهودي، فقعد عند رأسه فقال له أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للطفل اليهودي أسلم. قال فنظر إلى أبيه، يقول أنس أن ذلك الطفل نظر إلى أبيه قال وهو عنده، فقال له أطع أبا القاسم. أبوه قال له أطع أبا القاسم، لماذا؟ قال جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعلم بالذي النبي صلى الله عليه وسلم على حق، فأمر ابنه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ذلك اليهودي أسلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. هنا فائدة، هذه هي دعوة الأنبياء، هذا هو الشجاب. هذه قلنا صارت في المدينة، والمدينة النبي صلى الله عليه وسلم هو كان قائد المسلمين، هو بمثابة الرئيس، رئيس الدولة، وهذا طفل وخادم ويهودي باللسان تاعنا نجم نقولوا ما عنده حتى قيمة، شد واش دار الرئيس اللي عند هذا الطفل اليهودي ويدعيه للإسلام، ما عنده حتى قيمة، واش دار ليه؟ أخذه إليه أن هذه الدعوة الله عز وجل أرسله للناس كافة، إنسان لا يحتقر، ما تحقرش الناس، تدعي اللي عنده واللي ما عندهش، تدعي الكبير وتدعي الصغير، والإنسان يدعو كل أحد إلى هذا الدين، فهذا الدين ليس ملك لأحد، هذا الدين لله عز وجل، الإنسان يدعو إليه ولا يهمه، لا يهمه ماذا؟ لا يهمه أن يتكتل الناس من حوله، يحوس يجمع الناس، علاش؟ هذا اليهودي راه غادي يموت، النبي صلى الله عليه وسلم شي يدير به، كان أنا دروك يدخل الإسلام ولا ما يدخلش غير كيف كيف، راه غادي يموت ما غاديش يقوي الشوكة تاعي، ما غاديش به نقولوا حنا أقوياء، ولكن هذه هي الدعوة إلى الله، إنسان همه ماشي لايم الغاشي، همه الدعوة إلى الله، همه إنقاذ الناس، يسلكهم ماشي لايمهم، هذا الذي يجب أن يكون هم الداعية إلى الله. نرجع إلى القصة، كما أن الله عز وجل هذا اليهودي على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا حدث يعني كما ذكرت في المدينة فيما بعد، لعله ينقذ أبا طالب، لما لا يكون حاله كحاله، فلا يجوز أن ييأس العبد من روح الله، كما قال تعالى ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لكن الحال هنا مختلف، إن هذا الغلام كان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، فبما يعير، هذا اليهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل الإسلام ما كانش اللي غادي يعيب عليه أو يعيره بالإسلام، كان أمام أبي طالب، أما أبو طالب فكان أمامه حاجزان منعان، كان جو صالح ما خلاهوش يسلم، إن زال أحدهما بقي الآخر، الأول العصبية القبلية، وليس هناك أخطر من العصبية، وهذا كنا شفناه أن العرب كان عندهم هذه العصبية، وقس عليها العصبية للجاه والعصبية للمال والعصبية للشيوخ، قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، معلوم أن أبا طالب هو ابن عبد المطلب، وعبد المطلب كانت عنده قيمة في قريش، كما ذكر يقول لك كيفاش هذا يعني جاب دين جديد وانت راك تتبع فيه، تترك الملة عبد المطلب التي هي ملة أبيك وجدك وتتبع هذا الدين الجديد، فخاف من كلام الناس، وهذا مشكلة، لأن هذا الأمر هو الذي أرداه إلى جهنم، وكما قال هنا الآية التي ذكرناها، قال عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني احنا أولى به، جدك أولى بهذا الخير منك، كيفاش انت يجيك هذا الخير وما يجيش اللي كانوا قبلك. الثاني، الأمر الثاني الذي منع أبا طالب من الإسلام، وهو أمر خطير جدا، هو رفقاء السوء. كيف ذلك؟ روى البخاري ومسلم عن المسيب ابن حزن رضي الله عنه قال إنه لما حضرت أبا طالب الوفاة من جثة الموت جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا جاء عنده النبي صلى الله عليه وسلم بس يدعيه إلى الإسلام، فوجد عنده أبا جهل بن هشام دائما، يعني كما ذكرت أصحاب المشاكل، يعني أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، قل غير لا إله إلا الله، عند الله نشهد لك نشفع لك، غير قل لا إله إلا الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لعل لو كان ما كانوش معاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنعهم، والنبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه أوتي من البلاغة والفصاحة وحسن الخطاب، يعني يعرف كيفاش يهضر مع عمه، ولكن انظر إلى رفقاء السوء كيف حال بينه وبين التوبة، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، يعني كلمة لا إله إلا الله يعني مش قالها له مرة، لم يزل يعرضها عليه، كل ما يقول له يعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه يعني آخر كلام قاله هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل لا إله إلا الله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال انظروا وانتبهوا إلى هذا الكلام، قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. له كان ماشي قريش يعيروني من بعد، يقولوا يعني الجزع هو الذي جعله يقولها، لأقررت بها عينك، يعني انفرحت بهذه الكلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. هذه نستغفر لك لعل الله عز وجل يغفر لك، حتى يعني ما دام ربي منهانيش غادي نطلب ربي باش يغفر لك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هنا نزلت هذه الآية، نهت النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فهذا يعني عمه من القرابة، فنهاه أن يستغفر له. وأنزل الله كذلك في ذلك قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا يعني قال بطل من الأبطال الذي هو أبو طالب، تراه يحط رحاله أي في نار جهنم والعياذ بالله، لأنه رفض النطق بالشهادة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ ابن عباس كذلك هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب كذلك عمه، فاسأل ابن عباس، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، كان يدافع عليك، وكان هو الذي كان يحميك، هل نفعته بشيء؟ قال: نعم. قال: نعم. تسمع نعم يعني تفرح بسلك، احنا مدابينا كون سلك أبو طالب، لأنه كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لو كان ماشي أنا لكان في الدرك الأسفل، ولكن كونه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في ضحضاح من النار. هذا الضحضاح من النار يعني سيأتي بيانه. هذه هي حدود رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذا يعني كل ما يستطيع أن يفعله ويقول لمن حوله، ولا شك أن الحفرة كانت تملأ صدره. فقال: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. يعني هذا أقل عذاب، ضحضاح من نار يعني كالواد يبلغ الكعبين، النار هذا يبلغ الكعبين يغلي منها دماغه من شدة الحرارة والعياذ بالله. هذا رواه البخاري ومسلم. وما من شك أن العواطف تفجر أسئلة، تصدع بمذاهب مختلفة وتبعثر صفوفا مؤتلفة تبحث عن إجابة عاطفية مثلها. العاطفة، الإنسان إذا كان جاي يحكم العاطفة ماذا يقول؟ يقول: أيعقل أن تذهب جميع أعماله؟ قاع الشيء اللي دار في النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل للنار، ما تدخلش في عقلي، ما تدخل يعني العقل، لو كان تكلمه بالعاطفة العقل لا يتقبلها. أيعقل أن يكون مصيره إلى النار؟ لقد خدم الإسلام رغم كفره أكثر مما خدمه بعض المسلمين. لقد أحاط ابن أخيه ودافع عنه، وواجه قريشا وشراستها وأهل مكة وعداوتها. هذه هي العواطف. وكان إنسان يتكلم بالعاطفة يقول هذا بلي أبو طالب يدخل الجنة يدخل للنار. فهذه العواطف لا تجد صدى إلا عند أهل الأهواء، أما أهل الحق فيحكمون النصوص. أهل السنة يحكمون النصوص. ما معنى يحكمون النصوص؟ يشوف القرآن وشجر، ويشوف السنة وشجر ويدير عليها. أما العاطفة خليها عندك، فالحق هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنها ما يعني هذه أصحاب هذا التفكير يعني أصحاب العواطف ما سألوا أنفسهم قط عن أبي طالب نفسه، هل كان إدراكه في مستوى هذه الحمية؟ لأن أبا طالب علاش دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل دافع عنه من أجل الإسلام؟ دافع عنه من أجل أنه ابن أخيه، هذه هي الحمية، هذه يقول لها الحمية والعصبية. هل خدم نفسه كما خدم الإسلام؟ صحيح خدم الإسلام، ولكن هل خدم نفسه كما خدم الإسلام؟ هل سمت روحه إلى المكان الذي سمت إليه أرواح من كان يدافع عنهم؟ كما شفنا يعني المسلمين اللي كان يدافع عليهم سمت أرواحهم ارتفعت إلى السماء إيمانا بالله عز وجل. فهل هو آمن بالله عز وجل؟ 10 سنوات مضت وهو يستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح له ويوضح له، كان يستمع إلى كلام الله ومياه الوحي تسيل على أذنيه منذ أشرق الوحي في أندية مكة وفي بيت ابن أخيه، بل في بيته وفي شعبه وعلى فراش الموت. أكيد أن 10 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم هو يدعي فيه، لكنه خاف تعيير قريش وأن يكتب تاريخ العرب اسم أبي طالب ممن تخلوا عن سبيل آبائهم، إنه لم يكن واثقا من وعد الله. هو ما كانش واثق من وعد الله، يوم قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. إذن فما كانت تلك الكلمات تجد طريقا إلى قلبه لو وجدت إرادة قوية، وكانت عنده إرادة قوية في الإسلام لأسلم. إذن كونه ما أسلم وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، فهذا يعني الأصل لا يجب أن يكون فيه إشكال، فإن الحمية هي التي حركت وهي التي منعت. الحمية هي الحركة باش يدافع على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي اللي منعته باش يدخل للإسلام، لا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فجهل أن الدين دين الله عز وجل، يعني الدين هذا مش تاع يعني الشخص محمد صلى الله عليه وسلم، هو نبي الله وأرسله الله، ولكنه دين الله جل وعلا، لا لمحمد عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم لقد دافع عن الدين، ولكن هذا الدين ماض بأبي طالب أو بغير أبي طالب. لو كان ماشي أبو طالب الله عز وجل كان يبعث الداخل ليدافع عن هذا الدين. وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر من باب قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم إنه قد نال أجره، أدى الأجر تعالى. أجره ما هو؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، رسلكه أنه يرتفع وليس في الدرك الأسفل من النار. لم يكن لله عز وجل، وهذا مهم، لم يكن لله عز وجل مكان في قلب أبي طالب. علاش بغيته ينجو من النار؟ حقيقة دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل الله عز وجل كان عنده مكان في قلب أبي طالب؟ لو كان الجواب نعم لأسلم. فعلي رضي الله عنه هو ابنه، يؤكد ذلك في حديث رواه الإمام أحمد أو رواه نعم هنا الحق يعلو على كل شيء، وهذا ما أدركه فتى الإسلام علي رضي الله عنه الذي علم أن أباه بطل وشهم وشجاع وكريم، ولكن شأنه شأن حاتم الطائف الكرم وعنترة في البطولة، يعني لم يسلموا. وهنا يعني غاية ما في الأمر أنه كان عونا لمحمد عليه الصلاة والسلام، فأكرم الله نبيه تطيبا لخاطره أن يجعل أبا طالب في ضحضاح من نار. ولا شك أن علي رضي الله عنه شعر بالأسى على أبيه، ولا شك أنه دعاه إلى الإسلام كذلك، علي هو ابن أبي طالب فلا شك أنه دعاه، ولكن أباه مات دون أن يقر عينه بكلمة الإسلام. فروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال لما توفي أبو طالب أتيت النبي عليه الصلاة والسلام، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا أبا طالب، ولكن لما مات لم يكن عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ودعاه ودعاه لم يجب فخرج. بعده لما مات لحقه علي رضي الله عنه فقال، يقول علي ما تدون؟ قال فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات. هذا علي رضي الله عنه يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، قال إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني حتى هو قال ضال، أكيد أنه كان يتحسر، ولكن ذكر حقيقة هي أنه لم يسلم ولم ينطق بالشهادتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب ثواره، يعني روح الدفنة، ثواره التراب، قال اذهب ثواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ما تجيش يعني لا تفعل شيء حتى تأتيني. قال فواريته ثم أتيته فقال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، قال له اغتسل وما تدير والو احتجي عندي. قال فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعلي بدعوات، يقول علي رضي الله عنه لو كان يخيرني بين الدعوة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدعاء لدعاء لي، وبين حمر النعم، قال لهم نختار هذه الدعوات وما نديش حمر النعم التي كانت أنفس أموال العرب في ذلك الزمان. والعبرة من هذه الحادثة والفاجعة أولا أن الدين لله لا لغيره، هذا الدين هو دين الله، وأن الصاحب ساحب، ومن خالط الكرام يكرم، ومن صاحب اللئام يحرم. لهذا الإنسان يحرص على الصحبة الصالحة، الإنسان يحرص على الصحبة الصالحة، لأن الصحبة الفاسدة يعني حتى تلاحظون راكم تشوفوا باللي حتى الأخير وما طلقوش أبا طالب، وكان كانوا متدورين به أهل الخير لعل احنا ما نقولوش أنها يقع أكيد، لأن هذا في علم الله احنا ما نعلموش، ولكن لعل لو كانوا متدورين به لعل كان ينفعه ذلك. وأن العصبية كذلك داء قاتل، العصبية داء قاتل، فالتعصب لأي شيء، التعصب للأصحاب أو للقبيلة أو للشيوخ أو لأي شيء، هذا داء قاتل. فالإنسان عليه أن يتعصب للحق، متى ظهر له الحق فعليه أن يتبعه ولا يتبع آراء الرجال. وأن الله ينصر هذا الدين بالرجل الكافر، وأن وهذا مهم جدا، وأن مكان العبد عند الله على قدر مكانة الله عنده. شحال ما الإنسان يعظم الله عز وجل في قلبه، شحال ما الله عز وجل يرفع ذلك الإنسان ويكون له مكانة، كما جاء في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. يعني دائما الله عز وجل يعطيك أكثر من اللي تعطيه، مع أنه هو غني عنك ولا يحتاج إليك، ولكن كلما عظم أو عظمت عظم الله في قلب العبد كلما عظمت مكانة العبد عند الله عز وجل، وهذا مهم جدا. وكذلك أهل الحق لا يعرفون بالمواقف البطولية فقط، ما تشوفش إنسان غير كونه أو يعني هذا يحدث، كأن ربما ينتصر كما يقال مثلا ينتصر للمسلمين، ينتصر للمسلمين وهو كافر، أو ينتصر للعرب كما كان حال بعض رؤساء يعني معروفين كما شافيز أو غيره، كان بزاف ناس يبغوه. علاش؟ لأنه كان ضد اليهود، ما يكفيش أنه كان ضد اليهود، كافر يبقى كافر، حتى ولو كان مع قضايا كان ينتصر لقضايا العرب. فهذا لا ينفع ما لم يصحب موقفهم إخلاص وصواب. وأن العمل الصالح إن لم يصحبه إيمان مصيره كقوله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء المنثور هو هذه الغبرة اللي تشوفها من مثلا تكون الطاقة محلولة وتضرب فيها الشمس، تشوف هذه الغبرة الرديدة هذه التي تتطاير، هذا هو الهباء المنثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا ينفع صاحبه. واستمع إلى ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ هذا ابن جدعان كان في الجاهلية كان يصل الرحم ويطعم المسكين، سألت عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لما يكفيش أن الإنسان هذا كان يطعم المسكين. كثير من الناس يقول لك مثلا عن بعض النصارى كما مار تيريزا، كما يقولها الأم تيريزا اللي كانت في إفريقيا وكانت يعني تطعم الأيتام وتطعم المساكين ومن عموما الجوع وكانت تمرضهم وغيرهم، فيقولون أنها يعني رغم أنها نصرانية ولكن كانت تفعل الخير فلا بأس، يعني لا تقول أنها من أهل النار، ماتت على الكفر، ماتت على الكفر فهي من أهل النار، ما تقولش لا النصارى سملاحوا فيهم الخير، لا ينفعهم شيء. كما قال مشينا لنقول النبي صلى الله عليه وسلم تسمعون ماذا قال عن ابن جدعان، قال لا ينفعه، كان يصل الرحم ويطعم المسكين فلا ينفعه ذلك في شيء. كذلك كثير من الناس يقول لك باستور ما يدخلش كي باستور يدخل للنار، وانت النار الجنة تاعك انت شو دخلك؟ باستور ما يدخلش للنار علاش؟ لانه اكتشف الدواء تاع الكلب ولا مانيش عارف، فانقذ البشريه ولا التلقيح ولا فانقذ البشريه. يوم من بعد هل نفعه ذلك في شيء؟ هذا الدين دين الله، والجنة تاع ربي والنار تاع ربي، والله عز وجل إذا قال الكافر يدخل النار أنت شو دخلك؟ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وكما يقول أهل العلم من لم يكفر الكافر الظاهر كفره فهو كافر، فلازم ينتبه لهذه الأمور، لازم ينتبه ما يتكلمش غير هكا يعني بدون علم. وقيس على ذلك كثير يقولون يقول لك الكفار ناس ملاح ومدح الكفار، يقول لك ما المشور تاع الكوكب ما يقيسهاش الطريق، وهو كي يقول ديشي نوكليير يقيسهم في تاع النوويه يقيسهم في رقان وفي الصحراء وفي بلدان المسلمين، يقنبلوا الاطفال ويقنبلوا المساكين ويجربوا فيهم السلاح، كوكب ما يقيسهاش الطريق بصح السلاح يجربوا في المسلمين. الانسان ينتبه ما يشوفش غير من زاويه، ما يشوفش الحاجه اللي هما يوروها لك، هما يوروا لك باللي هما ناس الله صح، لا الانسان يكون فاطن ولا ينجر وراء الدعايات، وراء الدعايات التي يقوم بها الكفار. فهنا اذا هذا ابن جدعان قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام انه لم ينفعه ذلك في شيء، لانه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وأنه كذلك لا بد من النطق بالشهادتين، ولا يكفي مجرد التصديق بها، ما يكفيش إنسان يصدق ولكن يجب أن ينطق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يكفي مجرد التصديق بها. لذلك كان أهل السنة يشترطون النطق بالإيمان كما قال تعالى قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وهل تظن أن عام الحزن سمي بذلك لأجل موت هذين العامودين فحسب؟ الجواب كلا، فقد جاءت الموجة الهائلة التي أصابت النبي عليه الصلاة والسلام في الصميم وكانت أشد عليه. فروى البيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ما زالت قريش كاعة أي جبانة ويتقاعصون، يعني ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. من مات أبو طالب تما من غادي يزيد العذاب ويشتد الأمر عليه. قال ابن إسحاق رحمه الله فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. لما كانوا طامعين يديروه من كان أبو طالب حي داروه لما توفي، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباك. إذن في هذه الحال الصعب أو الحال الصعبة التي أصبح فيها النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له بد إلا الخروج من مكة. خلاص ما بقى قاعد في مكة، قال يعني نخرج، فأذهب وأدعو قوم آخر لعلهم يستجيبون لهذه الدعوة. فإلى أين ذهب؟ هذا الأصل أننا نأتي عليه في الدرس القادم، إلا أن أردت أن أقف وقفة، وهذا سيكون إن شاء الله في الدرس القادم، ولا بد من هذه الوقفة نتحدث فيها عن عوامل الصبر والثبات. جميع هذا العذاب والمسلمون صابرون على دينهم، كيفاش تصبروا؟ هذا يجب أن نعلمه، لأن الفائدة من دراسة السيرة هو أخذ هذه الفوائد وهذه المواقف حتى نتأسى بهم. إذن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه كما ثبت المسلمين الأوائل. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم أولا نعم أولا أنت قلت على أبي طالب، إحنا نقول الله يرحمه، ثم نقول إن هذا غير هكذا. أبو طالب إحنا للأسف وجدنا أن يموت على الإسلام، ولكنه مات على الكفر، والكافر لا يجوز الترحم عليه، يعني ما نقولوش الله يرحمه. أما أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في صحيح البخاري أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أين أبي؟ قال هو في النار. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه على أبوه، هو على أبو الرجل، قال هو في النار، فغضب وذهب، هذاك زعف عرفه أبي في النار فذهب. فناداه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أبي وأبوك في النار. قال أبي وأبوك في النار، والحديث هذا في صحيح البخاري. فمات عبد الله على الكفر، وآمن كذلك أم النبي صلى الله عليه وسلم. رأينا في أول في الدروس الأولى أنه لما كان في الأبواء، الأبواء هذا هو مكان الذي دفنت فيه آمنة لما كانت راجعة من المدينة إلى مكة، قال يروي أنس يروي القصة، قال بكى النبي عليه الصلاة والسلام يعني بكاء، قال فبكى الناس لبكائه، فلما سألوه قال استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فدل على أنها كذلك ماتت على الكفر، فهذا الذي جاء في السنة، وما علينا إلا أن نتبع ما جاء في السنة. العاطفة نعم مدابين، احنا ما ناس نقولها واحنا فرحانين، يعني أب النبي صلى الله عليه وسلم في النار وأمه في النار، ولكن هذا الذي جاء في السنة الصحيحة، وكما ذكرت في صحيح البخاري قال أبي وأبوك في النار، وهذا أمر الله عز وجل، ونحن لا نتدخل في ما أمر الله وفيما حكم، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.